أمر من اتبعه أن يؤمن بمحمد، وأخبر الله جل وعلا عنه أنه يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو مجرد زعم، قولهم نؤمن بموسى وقول النصارى نؤمن بعيسى، هذا زعم لا حقيقة له، وإلا لو آمنوا حقا لآمنوا بكل الأنبياء، لأن شريعة الأنبياء واحدة، وكل نبي يأمر من اتبعه باتباع من يرسله الله من الأنبياء، وكلهم يأمرون أممهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن بعثه الله ومنهم أحد حي. وحتى موسى لو أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان كما أخبر الله جل وعلا بذلك، فهو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بالإنجيل ولا بالتوراة، لأن الإنجيل والتوراة كتب الله جل وعلا أنزلها على أنبيائه، فالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما الصلاة والسلام، وهي حق، وكلام الله جل وعلا منزل منه على أنبيائه، لكن الله جل وعلا لما وكل حفظها إلى أهل الكتابين أدخلوا فيهما ما أدخلوا من الزيادة والنقص والتحريف، ولم يرد الله جل وعلا استمرارها وبقاءها، فنسخها بالقرآن العظيم الذي هو الباقي المحفوظ بحفظ الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في آخر الزمان. يرفع القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يبقى منه شيء في الأرض، وذلك حينما يكون شرار الخلق يتهارشون تهارش الحمير، وعليهم تقوم الساعة. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن الذين يكفرون بالله ورسله فهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله وبموسى، وزعم النصارى أنهم مؤمنون بالله وبعيسى، فهم كفار، فهم يكفرون، ما صدقوا موسى ولا آمنوا به، ولا صدقوا عيسى ولا آمنوا به حقا، لأن يلزم من تصديق موسى أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويلزم من تصديق عيسى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فكأنهم كفروا بالله تعالى وبكل أنبيائه. إن الذين يكفرون بالله ورسله، قد يقول قائل رسله جمع، هم كفروا إلا بمحمد، واليهود كفروا بعيسى وبمحمد. نعم، نقول هم كفروا حتى برسولهم الذي يزعمون أنهم آمنوا به، وهم كفروا بالله، ما صدقوا الله وما آمنوا بالله وكفروا برسل الله عليهم الصلاة والسلام، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يريدون أن يفرقوا، يقول اليهود نؤمن بموسى ولا نؤمن بعيسى ولا بمحمد، ويقول النصارى نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد، أو يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض، نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يريدون أن يتخذوا طريق، يكفرون ببعض الرسل ويؤمنون ببعض الرسل، وهذا كفر بالكل، إذا كفروا بواحد من الرسل فقد كفروا بالجميع، لأنه ما يسوع لهم أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، فهم إذا كفروا ببعض فهم كفروا بالأول الذي صدقوه في زعمهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل طريق، يريدون أن يتخذوا سبيل غير سبيل الإيمان، سبيل معوج، طريق يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل، قال جل وعلا عنهم أولئك هم الكافرون، أولئك هم الكافرون، هم الكافرون حقا، وهم كفار، وإن زعموا أنهم آمنوا باليهودية وزعموا أنهم آمنوا بالتوراة كذبوا، ما صدقوا التوراة، وإن زعم النصارى أنهم آمنوا بعيسى أو بالإنجيل فهم كذبوا، هم كفار بهما، لأنهم لو آمنوا بهما لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك هم المؤمنون حقا، فهم كفار حقيقة، كفار حسب الواقع والحقيقة، وإن زعموا الإيمان، لأن اليهود يزعمون أنهم يؤمنون بالله مجرد زعم، والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالله، لكن لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم حقيقة لم يؤمنوا بالله، ولا تصح شهادة أن لا إله إلا الله لو أتوا بها إلا بشهادة أن محمد رسول الله، كما لا تصح شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، أولئك هم المؤمنون، أولئك هم الكافرون حقا، يعني حقا وواقع وصدق، هم كفار وليسوا بمؤمنين، فهو كفر حقيقي وليس كفر جزئي أو غير متكامل، بل هو كفر كامل. ثم بين جل وعلا أنه أعد لكل من كفر بالله من يهود ونصارى ومشركين ومنافقين، أعد لهم العذاب المهين المؤلم البالغ المبلغ العظيم في الإهانة، وقال جل وعلا وأعتدنا للكافرين ليشمل كل من كفر بالله، لم يقل جل وعلا وأعتدنا لهم يعني لأهل الكتابين، بل أعتدنا لكل كافر عذابا مهينا، والعذاب أنواع، عذاب مهين وعذاب مؤلم، لكن بعض العذاب يكون مؤلم وشاق لكن ليس فيه إهانة، وهنا بين جل وعلا أن هذا العذاب مع كونه عذاب شديد وأليم فهو فيه الإهانة والاحتقار لهم، أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي هذا زجر وتخويف ووعيد لأهل الكتابين إذ لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيه حث وترغيب بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكتابين. فمن آمن من أهل الكتابين فقد أخبر الله جل وعلا أنه يؤتى أجره مرتين، يضاعف له، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر من أحبار اليهود الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. والعجب أن الإيمان من اليهود قليل، المؤمنون من اليهود قلة، يعدون على الأصابع لما اشتملوا عليه من الحسد والكراهية والبغض والحقد الأليم الشديد، ما آمن منهم إلا قليل. وآمن من آمن على خوف شديد من قومه، لكن من وفقه الله جل وعلا منهم كعبد الله بن سلام ومعه مجموعة قلة يعدون على الأصابع آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وآمن من النصارى كثير، لأنهم أقرب إلى الحق وألين وأسرع استجابة من اليهود، وكان المفروض أن يكون العكس، لأن اليهود هم حول النبي صلى الله عليه وسلم وسكان المدينة، ورأوا من المعجزات والصدق منه صلى الله عليه وسلم ما لم يره كثير من النصارى الذين آمنوا. فآمن بعض النصارى وهم على بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود مجاورون للنبي صلى الله عليه وسلم ومساكنون له في المدينة، وأخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه على ما روي عنه أنه قال: والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي لا مجال للشك، وابني ما أدري ما صنعت أمه. وهو رضي الله عنه ممن سارع إلى الإيمان، وهو حبر من أحبار اليهود، لكن وفقه الله جل وعلا وهداه للإسلام لما رأى من الآيات والبراهين الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم من العلماء، من علماء اليهود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ليتحقق، فلما تحقق شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: يا رسول الله، إن اليهود أهل بهت وكذب وافتراء، فأخشى إذا سمعوا بإسلامي رموني بما أنا بريء منه، فربما وقع في نفسك شيء من هذا. قالوا: هذا مكار، هذا مخادع، هذا منافق، هذا كذا، هذا كذا، فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فدعا صلى الله عليه وسلم بعض أحبار اليهود وقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال: أرأيتم إن أسلم تسلموا؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم هو، أن يتبعك، ما يمكن أن يتبعك، مستحيل، أنه عالم من علماء اليهود ومقدم عندهم